إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم ونجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد 5 سبتمبر عام 1937، بحي الزيتون، محافظة القاهرة. حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية في مايو عام 1958، كما حصل على دبلوم الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون عام 1974 من جامعة القاهرة. ضيف هذه الليلة هو إذاعي كبير، تميز بفخامة وقوة وحماسة صوته، وهو يقيم أصوات المذيعين بخبرة كبيرة، ويتحدث عن سر الصوت الصالح للإذاعة. قدم مجموعة من البرامج التي تميزت بجماهيريتها وتواصلها المباشر مع الجمهور، منها مدينة على ضفاف النيل، فضلا عن نقله للإذاعات الخارجية والحفلات الغنائية، والتي من أشهرها حفلات كوكب الشرق أم كلثوم. تدرج في مجموعة من المناصب الإعلامية إلى أن أصبح مديراً عاماً لإدارة التخطيط الموسيقي والغنائي عام 1991، ثم رئيساً للإدارة المركزية للتنسيق والمكتبات، ثم رئيساً للإدارة المركزية لراديو وتلفزيون القناة، حتى أحيل لسن المعاش في 5 سبتمبر عام 1997. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الإعلامي الكبير والإذاعي القدير الأستاذ صالح مهران. الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ صالح مهران، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت بالصحة والسلامة، وأهلا بيك. دائما أبدا عندما يجري المذيع أو المحاور حوارا مع ضيفه فهو يؤدي عمله ويسعى إلى تحقيق ولو الحد الأدنى من إتقان وإجادة هذا الحوار، لكن ماذا عندما يجلس هذا التلميذ أمام أستاذ التدريب والتقييم الإذاعي والإعلامي؟ ولذا أرجو أن تلتمس لي العذر في إجراء هذا الحوار وحيرتي في كيفية البدء لهذا الحوار. هو الإنسان الطبيعي العادي اللي بيعيش حياته بمنتهى الطبيعية، يعني ممكن يبقى له دورين، دور كمدرس، معلم، محاضر، ودور يبقى هو بيتعلم ويمر بجميع مراحل التلميذ الذي يتعلم. لما أقعد أنا حاضر ببقى إيه، فيه لون من ألوان، أعرف الصح والغلط، أوجه الصح والخطأ يعني. لكن دلوقتي حاليا أنا إيه، ممكن أغلط لأن أنا إيه، بجرب إزاي وأضيف بيها. بتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية التي حملتني إياها، واسمح لي أن أبدأ سريعا هذه السهرة التي امتزجت فيها الحيرة والرهبة في إجراء الحوار مع الشغف في معرفة وبدايات هذا التاريخ الحافل لحضرتك. من ليسانس الأداب قسم اللغة العربية إلى الحصول على دبلوم الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، اسمح لي أن أبدأ من هنا، وكيف كان تحول هذا الطريق؟ الراديو هو السبب. الراديو يعني مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في حياتي، منذ أن كنت بستمع لي وأنا في مرحلة التعليم سواء ابتدائي أو ثانوي. الراديو بالنسبة لنا كان ساحر، يعني جيلي أنا، الجيل اللي هو اتولد في النصف الأول من القرن العشرين. ربنا يدي لحضرتك طول عمره والصحة. واخد بالك، أنا من مواليد 1937. هذا الجيل عندما سمع أن في حاجة اسمها راديو، يعني كنا بنبص ورا الراديو عشان نشوف المذيعين اللي قاعدين جوا الراديو. يعني حاجة بالنسبة لنا عجيبة، ايه ده الصندوق اللي بيتكلم ده؟ وكان صندوق كبير، يعني ممكن حد يقعد جواه. يعني نصدق ان الصوت يجلس. ايوه صناديق الراديو بتاع زمان كان له هيبة كده ومحترم. فكنا حريصين على ان احنا نتابع هذا الساحر اللي بيجيب حاجات جميلة جدا غير اللي موجودة في البيئة اللي كانت موجودة. حتى كان في حاجة اسمها جراموفون زمان، وكان متعب أوي جراموفون ده، أصواته ما كانتش كويسة، كان له بوق كبير كده وإبرة عبارة عن مسمار، تسمعش خولة وخشولة طول ما انت بتسمعي. الراديو كان طبيعة الصوت أو نوعية الصوت عالية وجودة، في موسيقى حلوة قوي، في مطربين كويسين ومطربات، في قرآن كريم، في متحدثين على قدر كبير من الشهرة. يعني مثلا من نتابع الصحف التي كانت تصدر في ذلك الزمان وتجد الأسماء اللي تكتب في الصحف دي موجودة في الراديو. إلى جانب حاجة مهمة جدا، أن الراديو ما كانش بيشتغل 24 ساعة زي دلوقتي. الراديو كان بيشتغل الصبح ساعتين والظهر ساعة ونص وبالليل حوالي 3-4 ساعات ولا شيء بعد ذلك خالص. يعني الدنيا فيها صمت غير دلوقتي الضجيج اللي موجود ده. قبل الراديو ما يشتغل كان بيبقى في حاجة اسمها صفارة تون، يطلع كده لمدة 10 دقايق قبل ما الراديو يبتدي يشتغل. فاحنا من قبل التون ما يطلع واحنا فاتحين الراديو متكيفين قوي من الصفارة. مجرد صفارة بتسعدنا، التون اللي كان بيطلع ده، هذه الصفارة وهذا التون كان بالنسبة لنا جزء من البرنامج اليومي واحنا بنسمعه لغايه ما يبدا المذيع يتكلم وتبتدي الاغاني وتبتدي نشره الاخبار. هذا سحر. والاصوات برضو في ذلك الزمان زي صوت عبد الوهاب يوسف مثلا، يعني تسمعي تاخدك النشوه، نشوه الصوت، يعني العرض والرنين والاداء الفخم في برامجه التي كان يقدمها ويخرجها ويمثل فيها هو وحافظ عبد الوهاب، حتى سفيان المهندس الله يرحمه. فالراديو بالنسبة لنا شيء جميل جدا، وهو المادة الترفيهية الوحيدة، لأن حتى السينما في ذلك الوقت ما كانتش متيسرة قوي، وكانت برضو مش موجودة الدور بكثرة في المناطق القاهرة أو في البلاد، لكن الراديو موجود. ففي التمثيليه الاذاعيه وفي الاغنيه وفي النشره وفي القران وفي الاحاديث. من هنا انا عشقت الراديو، وكان هو شكل حياتي سواء قبل ما ادخل الراديو او بعد ما دخلت الراديو، فهو معايا جوايا، صاحبي من زمان. يعني متى فكرت في الالتحاق؟ قبل الالتحاق بقسم اللغه العربيه بكليه الاداب ام بعدها؟ وانا في ابتدائي كنت عايز ابقى مذيع. من بدري قوي، يعني وانا نفسي اشتغل في الراديو ده. بعد كده بقى الدراسه والواحد يدرس ده او ده، دي كلها عمليه ميكانيكيه، يعني بيطلع من تعليم ابتدائي تعليم ثانوي، تعليم الثانوي التعليم الجامعي، ياخد شهاده جامعيه، يقدم الراديو. الراديو بيقبل جميع خريجي الجامعه، يعني مش بس خريج قسم العربيه واعلام زي دلوقتي، لا الذي معه شهاده جامعيه يمكن ان يكون له دور في العمل في الراديو. واحنا عايزين جميع التخصصات مش تخصص واحد، المفروض الراديو جميع التخصصات، يعني خريج زراعه يصلح، خريج حقوق يصلح، خريج تجاره يصلح. اما انك تحصريه في انهم بس خريج الاعلام اللي يعملوا في الراديو، أنا ليه رأيي غير كده خالص. وبعد التخرج فكرت في الالتحاق في الإذاعة على طول؟ أنا خرجت من هنا وشغلت في راديو من هنا. يعني كان اختبار وإعلان؟ لا الأول شغلت في الإذاعة ضمن طلب للالتحاق، وهم كانوا في فترة توسع، يعني كانت الراديو صغير زمان، عدد قليل جدا، وكان في فترة في سنة 58 في خطة للتوسع يعني. بس أول ما دخلت ما شغلتش مذيع، شغلت من المكتبة كموظف في مكتبة التسجيلات، وده ساعدني ان انا اعرف حاجات كتير عن تراث الراديو. وسنة 60 انعقد امتحان ديوان الموظفين للمذيعين، حتى انا اذكر رقم المسابقة كان 3، المسابقة رقم 3 لشهر 3 سنة 60، وقدمت فيها، وكان حوالي 3-4 اختبارات، اختبار ورا اختبار وتصفيات يعني. في يناير 61 انا بدأت العمل في استوديو البرنامج العام كمذيع. وشعور حضرتك عندما دخلت هذا الاستوديو الذي كنت تشاهده من خلال جهاز المذيع؟ الأمل. أنا وأنا رايح أشوف نتيجة ديوان الموظفين، ديوان الموظفين زمان هو كان بيعمل الامتحان، كان فين؟ في لازوغلي، ميدان لازوغلي ده في القاهرة، موجود معروف يعني عند مجلس الشعب مجلس الأمة، ميدان كبير كده اسمه ميدان لازوغلي، وكان الأمارة اللي على الشمال دي فيها ديوان الموظفين فوق، وتعلن النتيجة على الباب تحت، فقالوا النتيجة طلعت وتعلقت على ديوان الموظفين. أنا موجود في الإذاعة برضو أيامها يعني. النتيجة طلعت بتاعت المذيعين. أنا بقى ماشي من شارع الشريفين، كان الإذاعة في الشريفين على ميدان الفلكي اللي هو ميدان باب اللوق، على شارع لازوغلي ده وشارع نوبار، طول السكة أدعي وأقول يا رب لو نجحتني في امتحان المذيعين طلعت نتيجة إن أنا ناجح، أنا مش هطلب منك حاجة تاني. وكأنه الأمل الوحيد في هذه الحياة، الأمل الوحيد، مش هطلب منك حاجة تانية يا رب أبدا. من بعد ما طلعت نتيجة العمل أطلب لغاية دلوقتي. يعني ما دام هناك حياة فلابد من المتطلبات. بس ساعتها والله ما كان لي طلب في الحياة، برغم ان كان عايش قصة حب ومش عارف ايه وكلام الفاضي ده يعني، لكن لا مش مهم. المهم الامل يتحقق. بس فرحت لقيت اسم فعلا من الناجحين يعني. الحمد لله. ليس فقط نجاحك بدأ وتوقف عند التحاقك ونجاحك كمذيع ضمن اختبارات المذيعين والتحاقك بالإذاعة المصرية، ولكن توالت النجاحات فيما بعد. أتصور أنه من أشهر وطلبات من ربنا. وطلبات من ربنا، ده كلنا يعني عايشين على هذا الدعاء. الحمد لله. يعني حفلات كوكب الشرق أم كلثوم والتي قدمها كبار الإذاعيين منذ بداية الإذاعة القدير الراحل محمد فتحي وصولا إلى الإذاعة القدير الأستاذ جلال معوض، وكان من بين هؤلاء الكبار الأستاذ صالح مهران. ربما قبل التسجيل حضرتك قلت لي أنا قدمت حفلات أم كلثوم منذ الصغر، منذ بداياتي. في سنة 62 أنا قدمت لأم كلثوم حفلة كانت في نادي الضباط في الزمالك في 23 يوليو، لما غنت أغنية طوف الشوف بصوتي أنا مقدم على طول من أيام من البداية. لا وحفلات أنا بعد مثلا التحقي بالإذاعة من حوالي ما في شهر يوليو يعني بعدها بستة أشهر، أنا وصلاح حجازي الزميل صلاح حجازي قالوا لنا خدوا شنط السفر وفي طيارة في مطار ألماظة هتركبوها مع مجموعة من الفنانين وهتعملوا حفلات من أسوان وانتوا جايين مدينة مدينة لغاية القاهرة، كان اسمه قطار الفن. فأنا وصلاح حجازي سافرنا وعملنا الحفلات وجبنا محافظ أسوان على الهواء وسجلنا له، كان سينما هناك اسمها سينما أبو شوك، دكك خشب كده يعني، أسوان القديمة يعني غير أسوان الموجودة دلوقتي خالص، كانش حتى السد العالي اتعمل وكان مجرد بدايات الأولى يعني. وعملنا حفلة من هناك وبعدين حفلة في قنا وحفلة في سوهاج وحفلة في أسيوط، وهذه الحفلات من الحفلات الناجحة وجميلة جدا، وكانت هي الممارسة الأولى على الهواء مباشرة. اسمح لي ما ذكرته أستاذ صالح بيحلني إلى سؤال، هل لكون تخرج حضرتك من قسم اللغة العربية بكلية الآداب وحرصك وإيمانك على اللغة من كان وراء تقديمك وترشيحك منذ البدايات لتقديم هذه الحفلات، أم الجرأة التي كانت تتمتع بها شخصية الإذاعي صالح مهران منذ البداية؟ خلينا نقول إيه، إنه التصفيات التي كانت تتم من أجل العثور على الصوت للكلام قدام الميكروفون الراديو. كانت امتحانات عديدة وقوية، كان صراع، يعني تدخل في صراع مع اللجنة. فمثلا يكون عدد الذين تقدموا 1000-1200 واتخذ منهم مثلا في الآخر 7. هذا لون من التنافس على المركز الأول والثاني والثالث. فكان بيتم دفعات يطلع منها جلال معوض، يطلع منها صلاح زكي، يطلع منها أمام عبد العزيز، يطلع منها صالح مهران وهو أحد رواد الإذاعيين الذي نجلس أمامه الآن. أستاذ صالح، فن الارتجال وهو فن حضرتك بتدرسه الآن وحاليا لأجيالنا وأجيال كثيرة، هل بدأ أيضا منذ هذه الحفلات أم أن هذه الحفلات هو من قوى هذا الفن لدى صالح مهران؟ هو أنا لي رأي في الموضوع ده، فاقد الشيء لا يعطيه والإناء ينضح بما فيه. الأجيال بتاعتنا كانت أجيال بتقرأ وتحفظ وتتبارى في أنها وهي جالسين في جلساتنا كأصدقاء صغيرين أو حتى واحد ماشي في الشوارع، لأن ما كانش فيه النت ولا كمبيوتر، فكنا معظم وقتنا نتصعلق في الطرقات ونتبارى في ما قرأنا وما حفظنا. فكان الواحد يبقى حريص جدا أنه يبقى فارس من فرسان الشلة اللي ماشية بيديهم معلومات، يظهر مخزون مخزونه فكان لازم مش يقرأ بس ويحفظ. فالحفظ ده جزء هام جدا وأساس عملية الارتجال، ثم الاطلاع ومعرفة الثقافات الفنية والأدبية والشعرية والنثرية، يبقى عنده مخزون هائل. هذا المخزون هو الذي يساعده، هذا الثراء الداخلي هو الذي يساعده على أن يرتجل، يفتح بقه ويكلم، مش يفتح بقه وبدأ دور على كلمة، لا، عنده مخزون، عنده رصيد يستطيع من مفردات وصيغ جاهزة. هو ده الفن الارتجال. يعني أعتقد أنه حضرتك كنت بتحصد هذا أثناء الإذاعات الخارجية، لأنه الإذاعة الخارجية من الأمور الصعبة اللي بيسلكها المذيع، مذيع الهواء، لأنه غير معلوم متى سيأتي إليه الميكروفون، خاصة إذا كانت هذه الإذاعة الخارجية مرتبطة بحضور شخصيات عامة أو رؤساء، وبالتالي أيضا الوقت غير محسوم. طب أنا أحيلك مثلا إلى شريط الحفلة التي كانت لأم كلثوم في نادي سوس الرياضي سنة 66، وأنا اللي كنت بقدمها. أنا ما بسمعها دلوقتي وأشوف المذيع الذي استطاع أن ينقل ليس الوقائع الفنية وإنما الوقائع السياسية ووقائع الشخصيات التي حضرت الحفل، وأم كلثوم غنت فيها، وهات المقدمة اللي قالها صالح مهران عشان تشوف الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاقتصاد والفن في المذيع اللي جاي. في مقدمة واحدة، مقدمة المذيع. ونعود الآن سيداتي وسادتي إلى حفلنا الساهر الكبير الذي تحييه السيدة أم كلثوم، وتنقل لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة على مختلف موجاتها العاملة من البرنامج العام والشرق الأوسط في أسرادق الضخم الكبير الذي أقيم بنادي فور توفيق الرياضي، وحيث وقف في مقدمة أسرادق الستار الضخم الذي يحجب في هذه اللحظات الفرقة الموسيقية التي تصاحب سيدة الغناء الشرقي كوكب الشرق أم كلثوم. جلس الآلاف والآلاف من أبناء محافظة السويس ومن أبناء الجمهورية العربية المتحدة، كلهم انتظار وكلهم شوق إلى أن ينفرج الستار عن الأغنية الثانية. وأغنية كوكب الشرق الثانية سيداتي وسادتي في حفل الليلة هي أغنية فات المعاد، كلمات مرسي جميل عزيز ومن تلحين بليغ حمدي. مع أبناء محافظة السويس أيها السيدات والسادة، يحضر الاحتفال السادة الوزراء لبيب شقير وزير التخطيط، طلعت خيري وزير الشباب، شعراوي جمعة وزير الداخلية، وأنور سلامة وزير العمل، وأيضا يحضره السيد فرج وكيل وزارة الإرشاد القومي، والسادة المحافظون سعد زايد محافظ القاهرة، محمد البلتاجي محافظ الجيزة، إبراهيم بغدادي محافظ المنوفية، عماد رجي محافظ بني سويف، وجي رجي محافظ الغربية، محمد فريد طولان محافظ بورسعيد، مبارك رفاعي محافظ الإسماعيلية. ويحضر الحفل أيضا مع أبناء محافظة السويس السيد مشهور أحمد مشهور رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، وآلاف وآلاف غيرهم. سيداتي وسادتي، أتوا إلى هذا المكان لكي يسعدوا ولكي يشاركوا في عيد من أعياد الحرية، هو العيد القومي لمحافظة السويس، هذه المحافظة الحبيبة والتي تحتل مكانا متقدما على حدودنا الشرقية، وهي أيضا تحتل مكانا بارزا في تاريخ النضال وفي تاريخ الكفاح وفي تاريخ حضارتنا العريقة. الإذاعة الكبير والقدير الأستاذ صالح مهران، لقبت بمذيع حرب أكتوبر، وقد شاركت في إلقاء بيانات حرب أكتوبر عام 73، وعلى الرغم من أن التعليمات الواردة لاستوديو الهواء بالتزام الهدوء التام داخل الاستوديو، لكن يبدو أن هذه التعليمات لم تقف أمام حماسة وجهورية صوت حضرتك وقتها، والدليل على ذلك ما جاء من تعليق الشاعر الكبير صلاح جاهين عندما أبلغ بابا شارو الأستاذ محمد محمود شعبان بأن مذيع الاستوديو عامل معركة لوحده. ده حصل وده شيء أنا بعتز به جدا، أنه المذيع عليه أن يكون محايدا وعليه أن يكون هادئا، وهي ده تحسب للإعلام المصري في سنة 73، كان شكل جديد غير 67 وما حدث في 67. أنا بعتز بهذا وبعتبره نقلة نوعية في المدرسة، مدرسة المذيعين ليس في مصر وإنما في العالم كله، وممكن نتكلم نعمل محاضرات في هذا يعني. لكن عموما أنا عايز أقول برضو أنه المذيع هو في آخر الأمر هو البشير، تعرف البشير الذي يبشر بالأحداث السارة والمهام الجسام، عليه أن يضبط أعصابه ويقوم واثنين وثلاثة خلال 24 ساعة الأولى وال 24 ساعة الثانية، لكن يسمحوا له مثلا في ال 24 ساعة الرابعة إذا حصل شيء أنه يعود إلى نفسه ويقول طريقته اللي أنا عملتها ساعتها، وأنا بعتز بها جدا يعني أن أنا ما فوتهاش يعني ولم تشعر بالندم بعد مرور هذه السنوات بأن التزم بالتعليمات. أنا بأطلب من المذيعين التزام بالتعليمات، وأن المذيع عليه أن يكون محايدا، والمذيع عليه ألا يشخص النص وإنما يرشح بصوته للنص، يعني ما شخص له مش ممثل. فأنا مع هذا اللون ومع هذا، وبالعكس أنا بأنادي بيه وفي مادة علمية كتير تحت هذا البند، لكن برضو يعني التمس العنصر لما يكون شيء يتعلق بالوطن، أنه يفرح للوطن يعني ويبان، لأنه كل الناس هتبقى فرحانة معاه يعني، فيش حد يقول لا. وجدناك ضيف الشرف في فيلم كوكب الشرق مع الفنانة فردوس عبد الحميد، هي البطلة، ومن إخراج الأستاذ محمد فاضل. هل استعدت هذه اللحظات بالفعل داخل كواليس هذا الفيلم، وأنت تعود مرة أخرى إلى وصف حفل كوكب الشرق أم كلثوم في هذه الأونة؟ أنا ساعتها استحضرت عبد الوهاب يوسف يعني بطربوشه وأنقته، وحتى عوقت الطربوش ساعتها، وانا يعني ما كنت لبسول الطربوش كده عامل زي مدرس الالزامي كده، لا ده مذيع، ده عبد الوهاب يوسف يعني ام كلثوم يعني. فطريقه عبد الوهاب يوسف وادائه يعني، عبد الوهاب يوسف انا جواي هذا الرجل الله يرحمه يعني جوايا يعني، تقولي تأثرت بمين من المذيعين؟ أقول لك عبد الوهاب يوسف، هذه المدرسة الجميلة يعني، لما صورا في موكب الخالدين في ركاب الزمان ما زال الموكب المقدس ينبض بالحياة، تدوي خطواته في سمع الدنيا ويملأ نوره أبصار العالم. عم كده عبد الوهاب تحس انك انت دخلت الهرم ورحت هناك فانا استحضرت هذا المذيع وهو يقدم لوصله من وصلات ام كلثوم. يعني لم تستحضر لحظات صالح مهران في تقديم الكوكب الشرق؟ لابس طربوش صلاح مهران. ما انا كنت ممثل ساعتها مش مذيع. بس الاداء ما كانش تمثيلي خالص يا ريس. معلش ما هو الممثل الشاب بيقول لك ايه، في حاجه بتقول لك ايه، كمال الصنعه يخفي الصنعه. ليلة من ليالي القهر نصروا فيها مع كوكب الشرق الآنسة المتسلمة. الكلمات لشاعر الشباب أحمد رامي، والألحان للموسيقار محمد القصبي. الجمهور يأخذ أماكنه في الصالة والبناوير والبلكون، والمكان يغص بعشاق فن كوكب الشرق الآنسة المتسلمة. الشاعر المبدع أحمد رامي شاعر الشباب يتوجه إلى مكانه المعهول المقعد الأول في الصف الأول، وأرى الصحفي الكبير محمد التبعي يحتل مكانه في المنوار، والشاعر كامل الشناوي يوزع تحياته على مرتبيه الأعزاء. الليلة ليلة عيد، والحاضرون جاءوا للاحتفال بهذا العيد. سيداتي أنساتي سادتي، الآن تطفأ أنوار المسرح رويدا رويدا استعدادا لفتح الستار. كنت بالفعل مثال لأن الإذاعي الناطق قادر على أداء كل الألوان الإذاعية. قدمت الإذاعات الخارجية والحفلات أيضا الوطنية والسياسية والغنائية، والعمل داخل استوديو الهواء بإلقاء البيانات السياسية أيضا، وحتى العمل العام داخل الاستوديو. أيضا قدمت البرامج. من هذه البرامج اسمح لي أتذكر وتوقف عند مدينة على ضفاف النيل، من أسوان لمرسى مطروح. حضرتك قلت لي لم أترك مدينة على ضفاف النيل إلا وقد ذهبت إليها بأي وسيلة من وسائل النقل أو المواصلات. سنة 71 كان السياسة بتتغير في مصر، والوجوه السياسية بتتغير في مصر، والوضع السياسي بيتغير في مصر بعد وفاة عبد الناصر وأنور السادات، والصراع على السلطة ومراكز القوة إلى آخره. فرتوي ساعتها يعملوا برنامج اسمه إيه، وجه لوجه، لحل مشاكل الناس، وان مصر مليئه بالمشكلات يعني. وقدمت من هذا البرنامج حلقات عديده، يمكن فوق ال 150 حلقه من سنه 71 و72. ده جرأة من الاذاعه وقتها استاذ. وطلب يعني، واختاروني انا، وهذا برنامج عمل لون من الصراع بين الناس ومقدم الخدمة للناس، سواء محافظين ولا وزراء. هو صراع يعني، كان ازاي تجيب الموظف المسؤول تقعديه قدام الناس، عملية في حد ذاتها، لدرجة ساعات كان بيرفض ويرفض يستقبل الإذاعة. فأنا كنت بسلط الجماهير يروح عن طريق الراديو ويحصروا المحافظة بخبر. أيوة، روح توجهوا ووقفوا، يعني هذه الجرأة كانت. ويقابلوني في المحطة ولا أنت جاي تعمل إيه، روح أنا لغينا البرنامج. قلت له لغوه أنتوا، أنا ما لغيتوش. ولا الناس واقفه في الشارع تاني يوم، لان طالبهم يجوا عند مثلا قصر الثقافه، عند مسرح مش عارف ايه. في هو المحافظ يجبر على انه يجي غصب عنه يعني، او يهرب من الشباك ونط فيه. محافظ نط من الشباك وهرب. سنه 73 اثناء الحرب، والخبرتي العامه في بطن جمهوريه مصر العربيه من اشياء كثيره، وما صنعوا برنامج وجها لوجه من صراعات ومشكلات تتراكم لما من الصعب حلها يعني. ومين اللي بيتحملها في الاخر؟ المواطن المصري. بس جيت في وقت من الاوقات بعد كذا حلقات يعني اقدمها، حسيت ان مش بس المواطن المصري هو اللي هيعمل حقه يشكي، والموظف المصري اللي قاعد جنبي سواء محافظ او وزير من حقه يشكي. حجم المشاكل وتراكمها اكبر من اي موظف عام، لا يستطيع اي موظف عام يحلها. بشوف ده الكلام ده في السبعينات، حجم المشكلات التي تراكمت. لكن هو اسمح لي يا استاذ صالح، لو كنا قد بدانا منذ السبعينات في تولي حل هذه المشكلات لما تراكمت الى اليوم. انا متفق معك. فالبرنامج وجها لوجه كان الحل لمشكلات الجماهير. شعرت أيامها بعد عدد من الحلقات أنه كما من حق المواطن المصري أن يشكي، الموظف العام من حقه يشكي لأنه لم يرتكب كل هذه الأخطاء. سنة 73 أثناء المعركة شعرت أن هذا البرنامج فيه كمية جأر بالشكوى وعلو صوت لا يصلح أن يكون في وقت المعركة. فقلت للأستاذ محمد محمود شعبان بعد ما انتهت المعارك، وبدأت في شهر نوفمبر ديسمبر من سنة 73، قال لي ابتدي رجع البرنامج وجه لوجه. قلت له بابا ما ينفعش يرجع دلوقتي البرنامج، احنا دلوقتي في وقت حرب معارك وتوتر، وهذا برنامج كله توتر ومشاكل ومشكلات وصراع، لا يصح. قال لي رجع البرنامج تاني وانزل سجله. يعني دخلنا في نقاش معاه، وعشان تعرف قد ايه سعه صدر الرجل يعني، وهو رئيس اذاعه ويجي عنده واحد مقدم برامج او مذيع يعني يقول له لا مش هرجعه ما ينفعش. فقال لي رجع البرنامج. قلت له طب اديني ايه؟ انا كنت بقى كشفت مصر كلها وعارفها كويس قوي من جوه ومحتاجه ايه في الوقت ده. قلت له طب اديني تذاكر طياره عشان اروح الاقصر. فاداني تذاكر طياره اروح الاقصر عشان ارجع البرنامج من الاقصر يعني، وانا في ذهني ما رجعش البرنامج. طب حضرتك عايز تذاكر في ايه؟ عشان اروح اسجل حاجه اسمها مدينه على ضفاف النيل. انا نفسي اعمل اثنوجرافيا للخريطه البشريه المصريه، وهي تعمل في مختلف مناشط الحياة ونشاطات الحياة، سواء في صناعة قلل، سواء في صندوق نزور، سواء عربية حنطور، سواء بتعمل لوحة. الشعب المصري اللي عمل هذا النصر بتاع سنة 73 ملامحه ايه؟ حبيت اسجلها بلهجته اللي موجود فيها بصنعته. فروحت الأقصر بالذات ليه؟ لأن عندي رصيد تاريخي يساعدني في البداية أن أنا أتكلم عن عظمة الشعب المصري بالمعابد، بالهندسة، بالعمارة اللي موجودة في المعابد هناك، بكل ما في مصر من قدرة على أن تصنع حضارة موجودة في الأقصر. وفي نفس الوقت هتكلم عن العبد الفقير الغلبان اللي هو أبو الجندي الذي عبر. من العبر؟ ابن هذا الصانع، ابن هذا الرجل، ابن هذا الرجل الصعيدي. انت تعرف ان احمس طلع من هناك اللي طرد الهكسوس، وده كان وراء اختيار الاقصر. احمس طارد الهكسوس، طالع من هذه المنطقة ايما كان بيقول لك ان خط برليف ولا قنبلة ذرية تقدر تأثر عليه بخرطوم مية وقعنا. وطلبت من الناس في المحافظة يوميها انهم يدعوا جمهور، فدعوا جمهور من المدارس ومن المعسكرات بتاعة القوات المسلحة، وجابوا لي حوالي 2000-3000 واحد. وجلست انا وضعت مجموعة من الاسئلة اجابتها تظهر هذا الجانب المشرق من الحضارة المصرية. وفي نفس الوقت عملت المدخل اللي يسموه الانترو للبرنامج، حوالي 12 دقيقة في الاول، عبارة عن 12 شخصية انا اسالها، وبعدين شلت الاسئله كلها وحطيت الاجابه بتاعتها تلغرافيه. واحد قاعد بيعمل قلل، واحد بيعمل ملوحه، واحد بيحرق، واحد راكب قطر، اللي هو الخريطه البشريه باللغه باللهجه باللسان الصعيدي. وجيت منتجت البرنامج ورحت للسيده المحترمه مديره البرنامج العام استاذه ساميه الصادق، نذكرها بالخير. قلت لها استاذه ساميه أنا الحكاية 1-2-3 رحت عملت حاجة، تعالي اسمعيه. ودخلنا استوديو 36 كنت منتجته، برنامج جماهيري من الدرجة الأولى. قعدت ساعة سمعته قالت لي هايل، بس أنا ما عنديش على الخريطة اسمها مدينة على طرف النيل، أعمل إيه؟ أقول لك أنا عندي ساعة كل يوم اسمها ساعة مع مفتوحة، هديك اسمها ساعة مع مدينة صارت مدينة، بس هم صارت مدينة على طفلين. وأوزيع 52 حلقة. في ناس قالوا لي طب أنت رحت مرسى مطروح، مرسى مطروح مش على طفلين. ده يعني اعتراض أو تحفظ عجيب جدا. كل من هو عايش في مصر عايش على ضفاف النيل، وبخير النيل وبقوة النيل وثراء النيل وخصوبة النيل، فكل موقع في مصر هو على ضفاف النيل. تقدم مدينة على ضفاف النيل. يقدمه صالح مهران. النداء الكبير والقدير الأستاذ صالح مهران، في حوار لحضرتك قلت أن وزارة الإعلام هي السبب في نكسة الإعلام في مصر. مش وزارة الإعلام، وزراء الإعلام. أنا قلت كده، وزراء الإعلام هو سبب وكسة الإعلام، مش نكسة، وكسة الإعلام، قلت كده. ولا أتبرأ من هذا. أنا مرة برضو بشيء يذكر، كنت مرة عندي مش ما أعرفش عايز أوراق معينة، وكانوا عملوا نظام بتاع الأمانة والاتحاد والوزارة، إحنا ما كناش عندنا وزارة طول عمرنا. فطلعت أنا الدور الثامن ده عشان خلص ورقة معينة. أنا صالح مهران يعني الراجل مشهور ومعروف ونجم، يعني أنا شغال في السينما وشغال في التلفزيون وشغال في الراديو. فطلعت الدور الثامن عشان في ورقة أو شيء معين عايز. فقالوا لي في مكتب فلان. رحت مكتب فلان ده، أولا المكاتب فوق غير مكاتبنا، والطرقات والسجاجيد فوق غير طرقاتنا والسجاجيد، الأبواب مختلفة. ففتحت الباب ودخلت، قابلتني واحدة سكرتيرة قاعدة على مكتب جوه، فبصت لي من فوق لتحت كده، يعني انت عارف الجماعة عمال طرحين اللي تحت. والله بصيت له من فوق لتحت كده، فبدأت أكلمها وأشرح لها ده جوه المبنى، وعملتني بجفاء شديد جدا وبعنطزة. فنزلت قلت حتى بعد علمها بمات كل حاجة، هي ما تعرفش، هي ما عندهاش فكرة عن كل ده، ده مش وارد عندها خالص، مش موجود في تراثها العقلي هذا العمل. يعني هي جاية سكرتيرة الباشا من الباشوات اللي قاعدين فوق، اللي جابوهم يتحكموا في المبنى يعني من مكان من بره. فنزلت قلت لبابا الشارو في المكتب، قلت له يا أستاذ شعبان أو يا بابا حسن، ما قلت بقى ساعتها أنا الست دي اللي قابلتها فوق أشعرتني إن أنا بشتغل في كباريه. قال له أنا اللي بسرحكوا يعني؟ كان خفيف الظل. فهو ده ورا وصفي. أولا إحنا ما كناش مديونين، وهذا الدين اللي هو بقولك 20 مليار ما فيش واحد في الراديو ولا التلفزيون مضى على ورقة إنه يسلف فلوس ويجيب هذه الديون. يعني جميع برامجنا ما تتكلفش هذه المبالغ. احنا كنا بنعمل برنامج 2 جنيه، اخد 2 جنيه ثمن البرنامج اللي انا كنت بعمله، الحلقه من حلقات البرنامج. ويا سلام لما ناخد 2 جنيه دول، يعني هنزود اقول ايه ولا ايه بس. فيقول لي 20 مليار، مين اللي جاب 20 مليار؟ ساكنه الدور الثامن والتاسع والعاشر. الإذاعي القدير والكبير الأستاذ صالح مهران، وحضرتك أستاذ تقييم معايير جودة العمل الإذاعي والإعلامي، ومدرب ومقيم لكثير والكثير من الأصوات الإذاعية التي تتدرب في معهد الإذاعة والتلفزيون، كيف تقيم المشهد الإعلامي؟ وهل ينبئ المشهد القادم بخير وجوه عن الوجوه الموجودة حاليا؟ تقييمك أولا للعاملين داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون مهنيا، ثم التقييم الإعلامي في العمل الخاص أو الإعلام الخاص. ده سؤال يعني جبار، وتعرض لعديد من المشكلات التي يعاني منها الإعلام أو الأمراض التي يعاني منها الإعلام. يعني ما أشرت أنا في بداية اللقاء معك إن كان زمان امتحانات التي يعقدها ديوان الموظفين، وكان يتم اختيار عدد 7 من 1000 أو من 2000 واحد، وكان عدد المذيعين والعاملين من هندسة ومن برنامج 250 واحد داخل هذا المبنى، بقى 300 بقى 400 بقى 500 بمعايير الجودة. لما نقول إن أي محطة راديو ممكن يقوم بها 5 أشخاص، فلو أنت عندك 50 قناة راديو، 50 × 5 بكام؟ 250 واحد. الراديو مش في حاجة إلا أكتر من كده عشان خاطر يبقى راديو. بتقنيات الإنتاج الحديث أنا مش محتاج أكتر من 5 عشان أعمل محطة راديو. التلفزيون لو أنا عندي 20 قناة، وده كتير قوي، المفروض مبقاش عندي أكتر من 3-4 يعني، نفترض عندي 20 قناة، ال20 قناة دول القناة التلفزيونية يقوم بها 50 إلى 55 واحد، ده ايامنا زمان في التكنولوجيا الحديثة اقل من كده. التكنولوجيا القديمة 50 واحد، ومع ذلك خلينا نقول 50 واحد، 50 في 20 بكم؟ ب1000 واحد. يبقى انا محتاج 1250 واحد من كل 42,000 اللي جوه المبنى دول، والباقيين عمالة زائدة بيعطلوا الانتاج، فمعايير الجودة لا تنطبق على عملية الانتاج، ولذلك عندنا انتاج رخيص وعدد كبيرة. استاذ صالح اسمح لي، كوادر مسبيرو وأنت المدرب الأول لهؤلاء، هل تستطيع لي نسبة تستطيع النهوض بمسبيرو وأن تحقق نجومية لمسبيرو تساعد في عودة نسبة الاستماع والمشاهدة مرة أخرى؟ الرد على هذا السؤال أنه لازم المهنة بتاعتنا يبقى لها مجلس أعلى للتعليم الإعلامي المستمر. لا يصلح أن الواحد ياخد شهادة جامعية ويبقى عنده 50 سنة 55 سنة ويقول لك أنا خريج تجارة أو خريج إعلام أو خريج إذاعة وتلفزيون، ولم يدرس ولم يقرأ ولم يشترك في أي نشاط علمي ثقافي حول هذا الموضوع. فلازم أنا من رأيي أنه كل واحد سنويا من العاملين في الإذاعة والتلفزيون يشترك في مؤتمرات علمية ويشترك في دورات تدريبية ويحضر لقاءات ثقافية، وخلال آخر السنة يقدم ورقة بكل هذه الأعمال عشان أخليه يقدم البرنامج أو ما يقدموش. نمرة واحد. نمرة اثنين، كل برنامج لازم يبقى له فريق عمل. كلمة معد دي كلمة متخلفة، لأن وظيفة من لا وظيفة لها الإعداد، الكتابة. فواحد سكريبت رايتر يقعد يكتب، بالنسبة للتلفزيون يبقى سيناريست، بالنسبة للراديو كاتب يعمل سكريبت. نمرة ثلاثة، فريق التنفيذ. يعني أنا عايز بنفذ البرنامج ومعايا مجموعة من الزملاء اللي هم أحدث، ده يروح يسجل لفلان وده يروح يسجل موضوع الفلاني وده يروح يسجل، وبعدين ده كله يتعمل منه في الآخر وفقا للرؤية بتاعت السكريبت رايتر أو كاتب النص، يتجمع في المونتاج يبقى عندي برنامج نص ساعة محترم. بالشكل ده وانا برفع مستوى المبنى او مستوى الاذاعه والتلفزيون او العاملين في تعليم الاذاعه والتلفزيون، انهم تعلموا وتدربوا وحضروا وناقشوا، ثم معهم فريق بيعمل مع بعضه. استطيع في هذه الحاله اقول لك ما عنديش عماله زائده. وعن هذا الشكل اللي حضرتك ذكرته استطيع ان اسال سؤال، هل نحن في حاجه الى جيل جديد بعد ان يصعد هذا الجيل الحالي للمعاش؟ وعفوا لهذا السؤال، ولكن البعض بيتهم مسبيرو بأنه قد تجاوز السن القانوني كي يتلقى هذه المنظومة الجديدة وهذه التعليمات. أنا سألت الدكتور حمدي أبو العنين عميد إعلام الألسن في جامعة مصر الدولية، قلت له إيه رأيك في السياسة اللي متابعها اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعدم تعيين الخريجين الجدد؟ فرد في كلمة واحدة وقال لي هذه جريمة، جريمة ترتكب في حق الأجيال الجديدة الصاعدة اللي من حقها تساهم في العمل الوطني المصري. إذاعي كبير تميز بفخامة وحماسة صوته، يقيم الأصوات الإذاعية بخبرة كبيرة ويتحدث عن سر الصوت الصالح للإذاعة، وتصور أنه في ذلك متحمل لمسؤولية كبيرة على عاتقه. صحيح أنه ينتمي إلى عصر الريادة في الإذاعة الكلاسيكية، إلا أنه تمتع بخفة الظل والفكاهة، استطاع أن يستحوذ على عقول وقلوب الأجيال السابقة والحالية. كل هذا كان كفيلا أن أتشرف بجلوسي أمامه اليوم وإجراء هذا الحوار. إنه الإعلامي الكبير والقدير الأستاذ صالح مهران، كل الشكر والتقدير والتحية لحضرتك، وكل عام وحضرتك بألف صحة وسلام. والله انت رجعتني شباب وخلتيني اقعد ادور في ايام الزمن السابق، بس انا عايز اقول برضو انه الاجيال الجديده حظها اكثر اشراقا وسعاده من الاجيال القديمه. يعني طبيعي انتم تعيشون في بلهنيه من العيش، بدو ربنا. برغم كل ما ذكرته طوال هذه السهرة أستاذ صالح، برغم كل ما ذكرته، كل الشكر والتقدير لحضرتك. كتر خيرك يا استاذ عز. وداعا أحد الإذاعيين الكبار الذين حملوا الراية من جيل الريادة في العمل الإذاعي، وداعا من أدى دوره على خير وجه طوال رحلته الإذاعية، رحلة عطاء مديدة كان له فيها العديد من الاكتشافات الفنية على مدار تاريخه، وكان له إسهاماته في تدريب الكوادر الإذاعية. وداعا الأستاذ المعلم والمرجع المهني العميق الصادق، وداعا أستاذي صالح مهران. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.